معنى المسنون الذي اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، الذي ارسل المصطفى صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا هاديا رحمه للعالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرار المقام بسرائر الله أسرة المغفور له المرحوم الحاج لبيد علي دياب الأسرية أخمين محافظة سوهاج، والموافق اليوم الخميس 12 من شهر شعبان عام 1418 هجرية، 12 من شهر ديسمبر عام 1997 ميلادية، وبحضور مجلس القرآن المقام ترحما على روحي الطاهرة اللهم اني اسالك ان ترحمه وان تسكنه فسيح جناتك وان تطيب ثراه وان تجعل من ذريته خير خلف بخير سلف وان تجعل هذا البيت عامرا الى يوم الدين. ومعنا في هذه الليله الكريمه المباركه علم من اعلام قراء العالم الاسلامي الكبير بيت قراء القران، اطال الله لنا في عمره واتم عليه الصحه والعافيه خادما للقران الكريم، الا وهو شيخنا الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. باذن الشيطان الوجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وتعالى سبحانه وتعالى.

Oh! سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماء حكم عدل. حكم عدل يا الله. واشرقت الارض بنور Oh. القرآن. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب Thank you. ربهم إلى الجنة الله سبحان الله بالتعليم وفيق الذين اتقوا ربهم في أهل القرآن النور والتعليم. قال له أحد محمود شاء إليه المصير إليه المرجع والمصير لا إله إلا هو إليه المصير وترى الملائكة ومن حوله القرآن والتعليم. ثم تذكرون لو أنت بالتذكرون Oh, my God. وما يتذكر إلا رفيع الدرجات ذو العرش